ذكرتم أئن ذكرتم أئن ذكرتم أئن ذكرتم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم أئن ذكرتم أئن ذكرتم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون أنتم قوم مسرفون بل أنتم قوم مسرفون بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين يسعي قال يا قوم اتبعوا المرسلين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين وجيء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين يسعي قال يا قوم اتبعوا المرسلين وجيء من أقصى المدينة رجل يسعي قال يا قوم اتبعوا المرسلين رجل يسعي قال يا قوم اتبعوا المرسلين وجيء من أقصى المدينة رجل يسعي قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون أجرا وهم مهتدون اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون وإليه ترجعون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا